سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صفية عويس عبد الله المقيمة بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسيد المحافظ. بتقول فيها: أنا يا حضرات ست كبيرة، ومش بس كده، داني كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ماشي على كرسي متحرك. بس عندي مشكلة، أتمنى أن السادة المسؤولين يسمعوني ويحاولوا يلاقوا لها حل على وجه السرعة. البهوات اللي عملوا لصفة في شوارع سوهاج ما عملوش حساب الناس اللي زي حالاتي. يعني يا حضرات، لما أكون عايزة أخطي اليمة التانية من الشارع لازم أدور على واحد أو تنين عشان يساعدوني ويشيلوني أنا والكرسي ويطلعوني فوق الرصيف، أو بعد كده ينزلوني اليمة التانية. يعني بعيد عنيكم عذاب ما بعديه عذاب، وكل ده عشان الرصيف في بلدنا بقى مرتفع قد النص متر كده، معرفش ليه. المهم ما طولش عليكم، ولاد الحلال ساعدوني أروح لبتوع الحي وأقول لهم يعملوا الرصيف ويوطوه شوي ويعملوا فيه جزء مساوي للأسفلت عشان الناس اللي زي حالاتي تعرف تخطي لليمة التانية. عينينا يا حج، حاضر، حنبقى ناخد بالنا بعد كده ونعمل لك اللي انت عايزاه. هات كرسي هنا للحج ابراهيم. كرسي ايه عادي يا ولدي، ما انت شايفني قاعدة على كرسي متحرك. عدم المغزى حج، عدم المغزى، العتب على النصر. خلاص يا حج، اعتبر المشكلة بتاعتك محلولة ان شاء الله. يعني يا ولدي هتبعتوا العمال بدعكم يشيلوا حتة من الرصيف ويسووها بالاسفلت؟ لا يا حج، مش بالسرعة دي، الكلام ده لما تيجي فرصة تانية ونكون بنعمل اصلاحات في الشارع. يعني يعني يحيينا ويحييك ربنا، يعني ده هيحصل لما اكون انا فارشت الدنيا ان شاء الله. يا حجة ما تقوليش كده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، ربنا يبارك في عمرك لحد ما تشوفينا بنوطيلك الرصيف زي ما انت عايزة. طب اقولك على حاجة، قول، عشان انت صوت طيبة وكلك بركة، احنا عندنا حفلة في الشارع الاسبوع الجاي، وأخلي لك العمال يزبطوا لك حتة كده في الرصيف آخر تظبيط عشان انت تتحدي فيها إن شاء الله. طيب ربنا يكرمك يا ولدي ويكتر من أمثال. هو مشيت يا حضرات، وأنا كل أمل أشوف عندنا رصيف معمول في حساب كبار السن والمعوجين والأطفال زي كل الدنيا ما بتعمل، وانتظرت وقلت أروح الحي أسألهم. لا يا حاج، لسه والله يا حاج ما عملناش. يعني احنا حنشكل لجنة وننتظر قرار اللجنة. هاتلي علبة فول بالزيت الحارة ابراهيم. وفاتت الايام يا حضرات، وكل ما نسأل ما فيش غير كلمة لسه، وانا والله بقيت شايلة هم المشوار بتاع كل شهر لقلق بد المعاش، وخلاص ما بقيتش بروح بسأل في الحي لاني ما بسمعش غير كلمة اللجنة وقرار، اللجنة وقرار. عشان كده جيت ليكم أقدم همستي، وأرجوكم أرجوكم تحاولوا تحلوا له مشكلتي اللي ما هياش مشكلتي لوحدي، ده مشكلة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. يا ترى هلاقي الحل عنديكم ولا المشكلة ملهاش حل واصل؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.